على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين تعجيلا لفرج المولى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه بأعلى أصواتكم صلوات. الآية 34 من سورة النساء تتكلم عن قيومية الرجل على المرأة، وتنطي بشكل عام الرسم والإطار الإسلامي للمجتمع الذي يؤمن به. خلي بالك يمي، في ليلة أمس اتكلمنا عن الاعتدال الإسلامي، صح لو لا؟ وقلنا أن الاعتدال الإسلامي مقتضاه عدم الخروج عن نهج محمد وآل محمد. اللهم صل على ومقتضى هذا النهج هو الوسطية، يعني عدم الإفراط وعدم التفريط. بالتالي انطلاقا من هذا الثابت، انطلاقا من هذا المرتكز، عندنا إثارة أرجوك مهمة جدا، وهي موضوع الرجل والمرأة. هذا الموضوع من أهم المواضيع. ليش؟ لأنه أصل الخلقة الإنسانية قائمة على الذكر والأنثى. تلاحظ؟ يعني رب العزة جل وعلا أوجد الإنسان بمجموعة، وأوجد المجتمع الإنساني قائم على إما ذكر وإما أنثى. هسا البعض ربما يقول أكو جنس ثالث. نعم موجود، لكن إحنا نمشي على اليمن، نمشي على الأشهر والأغلب. هذا البعض القليل ما يقدر المشرع أن يسن قوانينه بلحاظ الأقل، بلحاظ الأضعف، لا، بلحاظ الأكثر، الأغلب. فالأغلب شنو عندنا؟ إما رجل وإما أنثى أو امرأة. زين، هذا واحد. اثنين، مشهور المفسرين المن يذهب إلى أن القيومية المذكورة بالآية معناها القوام. شنو القوام؟ يعني العماد، يعني الاعتماد. كأن الله يريد أن يقول الرجال قوام النساء، يذهب إلى هذا المعنى الآصفي في تفسيره، يعني روح النساء هي الرجال، عماد المجتمع الأنثوي هو الذكر. يسأل حكيم من الحكماء، يقال له وصف لنا الذكر والأنثى، يقول الأنثى هي الأرض والرجل هو الماء، فقوام الأرض هو الماء. الله، شوف بابا هنا دقة التشريع الإسلامي تتبين. فبالتالي لما قال الرجال قوامون قصد القوام. شنو القوام؟ العلامة الطبرسي في التبيان يذهب إلى أن القوام هو الاعتماد، يعني موضع اعتماد المرأة هو الرجل. الرجل هو القائم بالتدبير، هو القائم بالأمور الحياتية، هو القائم بالأمور المعيشية. هذا رأي من شبابنا، هذا رأي العلامة الطبرسي. زين، بالتالي عندنا رأي آخر اللي هو رأي الزمخشري في الكشاف. شو يقول الزمخشري؟ يفسر القيومية بأنها الولاية. يقول وقيومية الرجل على المرأة كولاية أولي الأمر على الرعية. يعني دي يفسرها بالسلطة أرجوك، شوية معن باللفظ من قال من فسرها بالولاية الولاية هي السلطة. بس احنا مو في صدد استعراض الآراء الإشكالات على الرأي. ربما البعض يقول بأي حق تكون سلطة للرجل على المرأة وهي ليست مملوكة له، وإنما تعرف السلطة للمالك على المملوك، بتلاحظ. لكن هذا أيضا يرد عليه بشنو؟ أنه ليس مقتضى السلطة أن تكون فقط للمالك على المملوك، لا، وإنما أكو سلطة أخرى كسلطة رب الأسرة على أفراد أسرته، مع أنه ليس مالكا لهم، لكن باللحاظ العام هي سلطة بالتالي. زين، بس هذا يأخذ من عندنا وقت، وأنا الوقت قليل وعندنا كثير من الإسقاطات على هذه الفكرة. فأول وقفة نقف على آراء المفسرين. المشهور من الآراء يذهب إلى أن القيومية الموجودة هنا هي القيومية في التدبير. في تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي أعلى الله مقامه شو يقول؟ يقول: وإنما القيام ليس بالفضيلة والقرب والتكامل إلى الله، أمام الله الناس متساوون كأسنان أو كأسنان المشط، عفوا، رب العالمين جل وعلا ليس ربا يؤسس للعنصرية، لا، وإنما أرجوك لحاظ الشرع الإسلامي، لحاظ الحكم الإسلامي قائم على شنو؟ على الأحاسيس والعواطف، لو على المعقولات، لا، على المعقولات، على العقل. القرآن من يجي يشرع، حبيبي أنت شبابنا، حتى العبارة لا تصير عليك صعبة، القرآن من يشرع لا يأخذ بلحاظ العاطفة، وإنما يأخذ بلحاظ العقل. العاطفة تقول لك شنو يومية صلاة، شنو هالتكرار، العاطفة تقول لك شنو مثنى وثلاث ورباع، وإنما الطبيعة أوجدت لكل ذكر واحد أنثى واحدة، فما الداعي إلى زيادة كم الشهوة والجشع والنهم الجنسي عند الأفراد؟ أكو هيك إشكال دي طرح الماديين، دي طرحوا الملاحدة، زين، لكنه من نجي نقولهم شوية تروي أرجوكم، شوية نأخذ الأمور بثقافة، بسعة ثقافية. القرآن يبني، يعني لحاظ الأحكام بالقرآن قائم على العقل. أليس العقل يقضي بأنه في أرقى المجتمع المتمدن اليوم أكو يوم عطلة في نهاية الأسبوع؟ زين، هذا التكرار، تكرار العمل يوميا، حكم المجتمع العقلائي بأنه لا بد من إيجاد منفذ لكي يستجم الإنسان، ولولا الاستجمام الإنساني ما وجدت أماكن السياحة أبدا. هذا المعنى موجود بالثقافة الإنسانية، كذلك الإسلام من إجا سن الصلاة يوميا حتى الصلاة تصير نافذة للفرد، يخرج من الناسوت، يخرج من أعباء هذه الدنيا. العقل مقتضى العقلائية تقول بذلك. فبالتالي لما شرع الإسلام مثنى وثلاث ورباع، فهم الإسلام طبيعة النفس الإنسانية الميالة للخروج عن المحبوسات والممنوعات. هذا الرجل من تحبسه وتقول له ممنوع فقط هذه الزوجة، كما ذهبت إلى ذلك الكنيسة، من منع التعدد صار كل ممنوع مرغوب، اتجه الإنسان إلى الخيانة، إلى المفاسد الاجتماعية، إلى إيجاد كثير أرجوك من الثغرات المجتمعية. الإسلام من إجا قال لا، أنا أقبل بالتعددية في إطار العقل. ظل مسألة تقول لي مو أكو محذور، شنو هذا المحذور؟ لما تتعدد الزوجات هذا الشيء، الخيبة خيبة الأمل اللي راح تصير عند المرأة نتيجة ذهاب زوجها إلى رجل غيرها، هذا أيضا راح ينعكس كفساد على تربية الأسرة، على تربية الأولاد. أقول لك مو دفع هذا المحذور يتعلق بشرط الإسلام وهو العدل. الإسلام قال ماكو تعددية بدون عدالة. أنا شاهدي العقلائية بالتشريع الإسلامي. أرجع إلى صلب الموضوع، فالإسلام لما إجا انطى هاي القيومية ما انطاها اعتمادا على أنه تقديم الرجل على المرأة في الميدان الاجتماعي. يعني الإسلام لا يدعم العنصرية الذكورية، لا، إنما صارت تلك القيومية للرجل اعتمادا على عقلائية الإسلام في تشريع رأى أن الرجل يتمتع بروحية التعقل والعقل أكثر من المرأة. المرأة مخلوق رقيق، مخلوق عاطفي جميل، لكنها لا تستطيع أن تتمتع بالحزم، بالقوة الجسمانية اللي تمكنها من الدخول إلى الميادين المجتمعية وغمار تلك الميادين. يعلم الإسلام حجم هذا الشيء، فأوكل إلها ماذا؟ أوكل لها ما تبدع به وهو التربية. نعم، أوكل لها الإسلام أنها المدرسة الكبرى. أحد الحكماء يقول المرأة بقدر ما هي مخلوقة فهي خالقة. خالقة يقول تخلق مجتمع بأسره. زين، هسه هذا الجانب فهمنا، هذه نقطة لا سطر شبابنا. القيومية للرجل ليست عنصرية، يعني مو لأنه هو ذكر فرب العالمين قدم، لا، إنما للذكر القدرة على روح التعقل، كما يقول العلامة الطباطبائي على الله مقامه، قدرة الذكر على التعقل أكثر من قدرة المرأة. هذا إذا فهمنا، ظل عندنا فقط مسألة يجب أن نفهمها، وهي نص القرآن إذا تتلاحظ شده يقول: بما فضل الله بعضهم على بعض. وذيل الآية يشير إلى الإنفاق. هسا أكو رأيي شي يقول، يقول إذا استطاعت المرأة أن تتمتع بتعقل، وإذا استطاعت المرأة أن تنفق، الحياة البشرية تتطور مثل ما تعلم جنابك. في العصور السابقة كانت الأعمال الميدانية بالمجتمع خشنة، فما تقدر المرأة تسويها، لكن في عصرنا هذا صار أكو ترقي بشري، صار أكو ترقي إنساني، فصارت المرأة تقدر تصير موظفة بمكتب، تقدر تصير رئيسة قسم، تقدر تصير مدرسة، تقدر تصير معلمة. وهذه المهن ما تتطلب من عندها قوة جسمانية. فهنانا أرجع إليك، هنانا إذا ذهب هذين الشرطين وهما الإنفاق والقدرة على التعقل، تذهب قيومية الرجل. هذا شيء كلش مهم. اليوم المرأة صارت موظفة وصارت تشترك في ميزانية الأسرة الإنفاقية، يعني أصبحت تنفق على الأسرة كما الرجل. فسحب شرط الإنفاق، إذا ذهب شرط الإنفاق ذهبت القيومية. قسم من المتشرعة يذهب إلى انتفاء القيومية، يقول لك لأن سبب القيومية هي التفضيل بالقدرة على التعقل والتفضيل بالإنفاق. بالعصور السابقة كان الرجل يقدر هو اللي ينفق، لأن هو اللي يقدر يشتغل. المرأة ما تقدر تخرج وتحرث الأرض وتطلع، بتلاحظ. وفي تلك الأزمنة ما كان القانون مثل اليوم فتتعرض للصوص، تتعرض لقطاع طرق، زين هي من الناحية الجسمانية والعضلية ما عندها مثل الرجل القدرة أن تقاوم، فكان العمل موكل للرجل، أغلب الأعمال الميدانية للرجل توكل، فكان هو اللي يتولى الإنفاق والتدبير. بس اليوم صارت المرأة موظفة، فهل يسحب هذا الشرط؟ قسم قالوا نعم، لكن الرأي الأغلب والأشهر من المفسرين والمتشرع والفقهاء يقولون لا، ما زال روح التعقل موجودا بالرجل أكثر منه عند المرأة، مع كل هذا الذي وصل إليه المجتمع البشري من تطور، ما زالت المرأة مخلوقة حساسة، مخلوقة عاطفية، فتبقى القيومية. لكن أعيد وأكرر، أرد أشوف بالك يم المحاضرة لو مثل ما دا أشوف البعض غفة أخذهم إبليس لعنة الله عليه. القيومية للرجل هل هي بسبب تفضيله، بمعنى هو أقرب إلى الله، لو لأنه الأقدر في التدبير المجتمعي؟ ها شبابنا الأقدر، أحسنتم، مو أقرب إلى الله، لأن هو دا يقول بما فضل الله بعضهم على بعض، بعض النساء أفضل من بعض الرجال. نعم، هذا جانب آخر أكملنا. الجانب الثالث اليوم واقعا إما أنه أنت تتحرج من ذكر ما هو موجود من واقع المسلمين، تقول أنا ما أقدر أتكلم عن المسلمين، فمعناها الإسلام اللي دي يطبقوه المسلمين كل مضروب أكس أرجوك. وإما أن تفصل وتقول هنالك فرق بين الإسلام وبين المسلمين، شو تقولون، نفصل لو منفصل؟ ها اليوم الأغلب من المسلمين أولا استخدموا مع المرأة دين الله، لا تخرجي، لا تدرسي، لا تذهبي، لا تفعلي، لا تجلسي. وبعد أن تشذ المرأة وتخرج إلى فرد ممارسات أرجوك أو سلوك غير صحيح، ينصب جام الغضب الذكوري على تلك المرأة وتذبح أو تقتل أو يفعل بها الأفاعيل. إهنانا من الغلطان؟ طبعا الغلط من الذكورية الموجودة المفرطة. أنت مدى تستخدم مع المرأة الدين؟ شوف الدين الذي يغلب أو تغلب نواهيه على أوامره محكوم عليه بالفشل حتما. ثم أكو جانب آخر وهو الجرم الأنثوي. أنت عندك علم الآن، إحنا في قوالبنا المعرفية المجتمعية نجرم شيء اسمه أنثى، نجرم المرأة، نعتبر التأنيث عارا. صدقني وحقك، في يوم من الأيام جالس ويا أحد الحجاج الله يحفظهم، فقلت له يجب أن نطرح ثقافة جديدة، ثقافة إنسانية إزاء المرأة، هذا التجريم للأنثى يجب أن ينتهي. قال لي أي تجريم سيد؟ فدوى العينك، هو الله من يحكي عن نفسه يقول هو، وهو يعني ذكري، الله ذكر. بوعدها شنو حجي؟ قلت له شنو؟ الله عز وجل أعلى من أن يتصف بصفات خلقه، شنو هالفهم؟ وبالفعل هذا اليوم إشكال مطروح وهو ذكورية الخطاب القرآني. البعض دا يتهم الخطاب القرآني بالذكورية، يقول أنه حين تكلم عن النساء إنما تكلم في جانب تبيان بعض حقوقهن، وهذه فرد مشكلة عويصة لازم نعالجها. آبائنا الله يحفظكم، أنا أترخص منكم في زيادة حجم الإصطلاح لطلبتنا الجامعيين، لأن هذا دا يذكر في النوادي الثقافية، هذا الإصطلاح. شبابنا حبيبي، القرآن الكريم يتكلم بلغة الاعتدال. الله عز وجل عادل، الله ما يظلم أبدا، لكنه كما يقول الفقيه والمتشرع أنه لا تستطيع أن تصل إلى ثقافة ومعرفة القرآن إلا أن تكون متمكنا في اللغة، تمتلك لغة عربية. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. لا تكفي الفلسفة وحدها لمعرفة القرآن أرجوك، لا، لازم الإنسان يمتلك إلى جنب الفلسفة معرفة باللغة. أضرب لك مثال، أكو مسألة موجودة في علوم اللغة، شنو هي؟ يسموها التغليب، أي أن الخطاب اللغوي يستخدم أحيانا لغة التغليب لمصلحة تقتضيها الأطر العامة للمعاني. شلون؟ جنابك تعرف أن اللغة هي وعاء الثقافات، اللغة وعاء الثقافات، اللغة مرآة المعاني. أنا إذا ما أقدر أمتلك لغة أبدا ما أقدر أوصل لك معنى، يعني المعنى دائما يعكس من خلال اللغة، تشوف؟ بالتالي شنو لغة التغليب؟ سيبويه ماذا يقول؟ يقول وإنما استخدم المذكر على المؤنث في اللغة لبساطته، لسهولته. لما مثلا الله عز وجل دائما يقول بالقرآن يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، شوفها سهلة، بس إذا أراد يقول يا أيتها اللاتي آمن، صعب ولا مو صعبة؟ ياهو الأسهل، يا أيها الذين آمنوا، فاستخدم الصيغة العامة اللي هي الذكورية، لكنه كما هو موجود عند النحاة والأصوليين أن المعنى شامل للذكر والأنثى. أعطيك فرد آية تقدر تستدل بيها أنت، شنو؟ من يتكلم عن مريم شي يقول وكانت من القانتين. القانتين جمع مذكر لو جمع مؤنث؟ ها؟ شوف حج عن مريم وكانت من القانتين، هذا يسموه التغليب. أعيد، التغليب. شنو التغليب؟ يستخدم القارئ، يستخدم المتكلم لغة التغليب لعلة، عدة سبب. القرآن استخدمها حتى يسهل بين العرب لفظ القرآن، حتى من يتلفظون بالقرآن يصير سهل. من اتكلم عن امرأة لوط ايش قال؟ إلا امرأته كانت من الغابرين. شنو مفردتها؟ غابر. جمع الغابرين شي يصير؟ جمع ذكوري لو أنثوي؟ المفروض يقول غابرات. بس قلت لك سياق النص القرآني البلاغة حتى يكون هذا السياق موزون جدا، يستخدم القرآن لغة التغليب. لا أحبتي، أنا أعلم أن بعض المثقفين ينقل إشكالات المستشرقين من المجتمعات الغربية، لما قرأوا القرآن صدروا هذه الإشكالات على القرآن، اتهموا القرآن بأنه هو ذكوري، لأن هم ما عندهم إلمام باللغة العربية، بينما نحن العرب نفهم معاني القرآن. الله سبحانه وتعالى أبدا لا يظلم مطلقا، لكن المسلمين بتصرفاتهم ده تصدر منهم بعض المظلومية. مثلا اليوم ده نشاهد تعدي على المرأة، بالنسبة للمرأة العلوية الهاشمية مدى ينطوها فقط للسادة، أكو بعض السادة الله يحفظهم ده ينتهجون هذا النهج الطبقي. أخي احنا بشنو أفضل من الناس؟ احنا ذراري رسول الله صلى الله عليه وآله، كما قال جدنا محمد صلى الله عليه وآله ناقل اللغة القرآن، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهو صلى الله عليه وآله الذي قال لا تأتوني يوم القيامة الله عز وجل يقول لا تأتوني بأنسابكم بأحسابكم، توني بأعمالكم. الله عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وآله إنه زوجوا من رضيتم دينه وخلقه. خو الرسول ما ينطق عن الهوى إخواني سادتنا، هذا منبر الحسين، أنا دا أطلق منه صرخة وأدري بكم تحتربون منبر أبي عبد الله، أرجو أن يصلكم الخطاب. رسول الله ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال زوجوا من رضيتم دينه وخلقه أي كفاءته. بالتالي هل يعتبر عدم الانتساب لرسول الله مخلا بالثقافة مخلا بالكفاءة؟ أبدا وحقك. ليش بعض العلويات يصل سنهن إلى 40 إلى 50 سنة وما تعطى، ويجي الكفوء ويتقدم وما يطو؟ هذا ظلم للمرأة لو مو ظلم للمرأة؟ أشو صوتك ناصي كل شيء ولا أنت ويا هاي السالفة، معقولة؟ ظلم لو مو ظلم؟ هاي واحدة. اثنين، بأي حق أنت تطي المرأة فصلية؟ بأي حق؟ ليش بعض العشائر الله يحفظهم، ليش هذا النهج وهذا السلوك المخالف للإسلام؟ إحنا مجتمع مسلم يدين بدين الله يدين بتعاليم الله، بأي حق أنت تشيل المرأة وتطيها فصلية؟ ليش هذا الامتهان لهذا الكائن؟ ليش هذا الامتهان لهذا المخلوق؟ غلط، كلش غلط. أنت إذا نصف المجتمع ده تحتقره. أرجوكم آبائي إخواني أخواتي وأمهاتي اللي يوصل لهم الصوت من خلال الفضائيات، وهم أكو نقطة أعرج عليها في نهاية البحث مع شديد الأسف شبتها بالنعمانية، أمهاتي بناتي خواتي إخواني الله يحفظكم، آبائي وآبائنا شيوخ العشائر الذين نتوسم فيهم الخير والبركة والذين أعطوا ميثاق شرف وعهد للمرجعية الدينية العليا في العراق أنهم سيدعمون الدين، سيدعمون شريعة النبي صلى الله عليه وآله وشريعة محمد وآل محمد، أنطوا عهد وميثاق رسول الله صلى الله عليه وآله ما يسمح بامتهان المرأة. آخر وصية صدرت منه في آخر حجة قد حجها شنو قال؟ أوصيكم بالضعيفين. من الضعيفين؟ المرأة والطفل. فبأي حق أنت تجي تطل المرأة فصلية؟ هذا جرم لو مو جرم؟ أم ضعيفة؟ جرم لو مو جرم؟ زين. المسألة الثالثة مسألة النهوة. إخواني ترى هاي جريمة بحق الإنسانية، جريمة والله إخواني. الله يحفظكم، الله سبحانه وتعالى أسأل هل حرم الحب؟ هنا السؤال، هل حرم الحب؟ جابر الجعفي يسأل الإمام الباقر يقول له ويحك يا جابر وهل الدين إلا الحب؟ لما اثنين ذكر وأنثى يحبون بعضهم ويريدون أن يرتبطوا على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وآله، ويجي هذا حضرة جناب الباشا ابن عمها يطب ويقول أنا ناهي وإذا توصل أقومك وأضربك، أبائنا ترضون بهاي الوضعية؟ شيوخنا الله يحفظكم القاعدين بالمجلس اللي إحنا نعتز بيكم تقبلون بهذا الوضع؟ رجل متزوج، بعضهم متزوجين إخواني متزوجين عدة أسرة وعدة أولاد، يطب يجي يعلقها للبنية أنا ناهي عليها وعافها وطلع، شنو هاي؟ غلط، هذه مخالفة واضحة للشريعة، يجب أن نتصدى جميعا لها. شاب منا من النعمانية يرسل لي رسالة، يبعث لي رسالة يقول ردت أتزوج على سنة الله ورسوله، أنا قادر على فتح بيت وفتح دار وأجيت وتقدمت بما سن الله ورسوله، لا تعديت عرف ولا تعديت أدب ولا تعديت دين، وطبيت البيوت من أبوابها وأجيت وأنا وياها بنفس المستوى العلمي وبنفس الكفاءة الثقافية وبنفس الكفاءة المجتمعية، أجا طب قال لي أنا نهيت، وإذا بعد شفتك تدنى أنا وياكم أروح للشيخ. يقول لي هذا مجنون، هذا ما يلتزم بقوانيننا. طبعا أكو هذا اللحاظ، مو إحنا حتى نكون في خطابنا أرجوك معتدلين. أكو البعض حتى للشيخ العام لا يتوجه بتوجيهاته، ده تلاحظ. فيقول رحت له قلت له يابا هذا يج، قال لي ما يسمع الكلام. قلت له زين تخذوا لي فرد خطوة، أنتو كيان عشائري، هذا الكيان الضخم اللي العصبة هاي يقدر يهزمها فرد؟ يقول مع شديد الأسف ما تعاون وياي في هذا الجن، هذا غلط، هذا جرم لو مو جرم. بعد من الجرم الآخر، الجرم الأفظع الأفظع وجرم فظيع جدا، وهو إقصاء المرأة عن المجالس العلمية، إقصاء المرأة عن المجالس الدينية. الآن أسأل سؤال إخواني، أنت دا أشوفك الآن جالس في صدر المجلس وقاعد ما شاء الله، الله يحفظ ويديم هالقعدة عليك، لكنه ليش ما ألاحظ أبدا إيجاد قاعة أيضا مبردة مثل هذه وإنارة بيها وكذا للمرأة بالنعمانية حتى تستمع للمجلس؟ ليش؟ شنو السبب؟ ليش هذا الاحتقار؟ هل جريمتها أنها أنثى؟ كل جريمتها أنها أنثى غلط؟ فآبائنا اللي قاعدين، إخواني الله يحفظكم، تقبلون بأن يكون هنالك حضور للنساء بقاعة تفرش لهن ويوجد لهن كل الخدمات لكي يرتبطن بالمنبر الحسيني، أم ما تقبلون؟ ها؟ من اللي يقبل خلي يرفع لإيده؟ مصورنا صور فدوة هاي أمام الله، ما شاء الله، أفلح من صلى على محمد وآل محمد. أبائنا اللي قاعدين بالصدر يرتدون الزي العربي، شو ما حد رفع عيد خاف ضد الموضوع؟ ها؟ ما شاء الله، هاي يا الله صلوا على محمد وآل محمد. يجب أن نربي بناتنا على أن الدين يحترم المرأة، الدين ينصف المرأة، الدين يكرم المرأة. إخواني رايحين للحج إن شاء الله تعالى، أي قبر قرب بيت الله وقد اعتبره الله عز وجل من ضمن بيته يزار عند الكعبة؟ يا قبر من يقول لي؟ ها؟ أحسنت، الله يحفظكم، جارية اسمها هاجر، محمد صلى الله عليه وآله وارث الأنبياء صح ولا لا؟ ورث كل الأنبياء، زين من الذي ورث محمد صلى الله عليه وآله؟ منو؟ ها؟ أعلى الصوت، فاطم. شوف ثقافة الإسلام شلون تحترم المرأة، فلازم نصحح هذا المفهوم المجتمعي. المرأة لها دور، صاحبة مجلس العزاء اليوم سيدتنا أم البنين، نعم الكلابية، تلك المدرسة، تلك الأرض الخصبة التي أنجبت العباس بن علي، أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات الملهم، فلو استقى نهر المجرة لارتقى وكثير ما به إليها سلمه، قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط، يحصد بالرؤوس ويحطمه، وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا، فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا. هذا الفح أنجبته أم البنين، وهذه المرأة ظلت مخلصة، ظلت وفية لآل محمد عليهم السلام. لما رجع السبي نعم إلى المدينة، أقبلت إلى دار أبي عبد الله، أقبلت إلى دار الحسين، تقلها يا دار حاجين وحاجيج، إذا كان لديكم الليل حوائج قضى الله حوائجكم باسم أم البنين. يا دار يا دار أوف حاجيني وحاجيج، يا دار وين كان راعي، يا دار وين حسين راعي. تلقتها زينب، قالت من الداخل علينا؟ قالوا سيدتي دخلت أم البنين. قامت زينب تلقتها، أدخلوا أم عباس، أدخلوا أم البنين. لما شافتها أم البنين، جميل هذا الشاعر شلون يصور الموقف، قالت لها أرد نجديك على راعي المحنة، سوى الخواتم من خنة، أنا أدري غيور وبي ظن يا أولياد شجاع وأعرفن. قالت زينب يا أم البنين إن العباس قد أدى ما عليه، خرجت إلى البقيع صنعت أربعة قبور لأولادها، وصنعت قبرا للحسين. أرجوك عيش للحظة، تخيل أم تفقد أولادها، إيه تصنع لهم قبر يومية، تطلع للمقبرة وتصنع. الله يساعد قلب الأم العراقية شتحملت، الله يساعد أمهات شهداء سبايكر، صقلاوية، شهداء الحشد، الجيش، القوات الأمنية، البطنة. نعم يوميا ما زال العطاء مستمر. صنعت أربعة قبور لأولادها، صنعت قبرا للحسين. تدرج قالت له؟ اسمع، قالت لي يما ابو علي يما الولد للضيج الرد، اف اف يما انا يما الولد للضيج يراد، والناس يا ابن تحب الأولاد، وأنا بربع فديتك يا ابو السجاد، بس كن سالم للوطرات أنا وياك، يا بس كن سالم لي، يا الوطرا يا دو. وكأن الحسين يجيبني النداء. أبيات الدعاء. يم خوتي وكل أخوي عاد القمر، هذا النداء من كربلاء لأم البنين. يم أخوتي وكل أخوي عاد القمر، سمحت الجم. يم أخوتي من مشى وظهر انكسر، يم أخوتي الله لا ينطي النهار. تعرف أنت من الذي قطعت أكفه على النار. يم أخوتي الله لا ينطي النهار، يم أخوتي أخذ منك كم نحار. يم أخوتي صدري على الغبرة وذا، يم أخوتي اسمع حتى عباس النحار، حتى عباس النحار. ولا جو ولا جو أنا أم الأربع الراحة. تحب لأن العاشورية أنت نختم بيها ونلطم إن شاء الله ونعزي. ولا جو والله أنا وين يدك إيه نشمي، الله يكتب لك إياها ويأجرك، أنا ما أريد الثواب بس إلي إلك هم. والله أنا أم الأربع الراحة ولا والله عليهم أرض متلمني إلك ولا إيش كثر ونوا على الغبرة ولا جو، أنا إيش كثر ونوا على الغبرة ولا أجو ولا أجو. رفع راسي جهاد الغاضرية رفع راسي جهاد غايا يا ضري يا يا رفع راس جهاد الغاضرية تقول دارك يا المداريني محد ليش